الحمد لله العلي العظيم العلي الكريم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسه، وهو علام الغيوب، هو الكبير المتعال، وهو العظيم ذا الجلال جل جلاله. من أسمائه جل وعلا العظيم، ومن صفاته العظمة، ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين تعظيم الله جل جلاله. هذا الموضوع هو موضوع لقائنا اليوم، تعظيم الله. كيف نعظم الله؟ الله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. تعظيم الله، كيف نعظم الله؟ ما هو التعظيم؟ ما معنى التعظيم؟ ما مجالات التعظيم؟ ما درجات التعظيم؟ ما هو حديث القرآن عن تعظيم الله؟ ماذا ورد في السنة عن تعظيم الله؟ هذا موضوع لقائنا هذا اليوم بإذن الله. من العظيم أيها الأحبة؟ الله. الله، فسبح باسم ربك العظيم. إذا كنت راكعا ماذا تقول؟ سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. إذا أردت أن تعرف عظمة الله فانظر في خلقه، واسمع لكلامه، واخشع بين يديه، وانظر ما كان وما يكون وما هو كائن، إذا كان كيف يكون؟ ولا تستطيع ذلك. سبحان الله، كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، كتب في الذكر كل شيء، خلق القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون؟ فجرى القلم بأمر الله وكتب ما في علم الله مما كان أو يكون أو سيكون أو هو كائن، إذا كان كيف يكون؟ فكل شيء أحصاه ربنا في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. التعظيم، وهو العظيم بكل معنى يجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. عظيم لا تحيط به الظنون، بقبضته التحرك والسكون. تعالى الله خالق كل شيء، مقدره إلى وقت يكون. إذا فزت منه برعاية فكل مصائب الدنيا تهون. إذا اقتربت من العظيم نالك من العظمة والعلو والقدر والمكانة واللطف والخير ما لا يعلمه إلا الله. وإذا ابتعدت عن العظيم نالك من الحقارة والصغر والدناءة والخبث ما لا يعلمه إلا الله. جبريل عظيم ولا لا؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. من عظمته الأرض ما تشيله، إذا أراد أن يتجلى على صورته الأرض ما تشيل جناح واحد من أجنحته، لا بد له من الأفق الأعلى حتى يأخذ راحته. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى في بداية الوحي قبل نزول يا أيها المدثر، استوى جبريل، استوى بالأفق الأعلى، فناداه يا محمد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بهذا الذي ملأت أجنحته الفضاء الأعلى، فارتعد النبي صلى الله عليه وسلم وخاف، فارتعدت فراس له الحق، ونزل من جبل الذي كان يريد يرمي نفسه منه متوجها تكاد رجلاه لا تحمله نحو خديجة، دثروني دثروني، زملوني زملوني، ما بك يا محمد؟ ولا كلام، دثروني أعطوني الدثار خليني اتغطى. فتدثر، فلما تدثر دنا ذاك الذي استوى في الملأ في الأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. لما لم يستوي بالأفق لدنا؟ لأن الأفق لدنا لا يمكن يشيله، هو أعظم، هذا جبريل فقط. طيب جبريل مخلوق صغير من مخلوقات الله وهو بهذا الحجم، فهناك من هو أعظم من جبريل من الملائكة، هناك من الملائكة حملة العرش لا يعلم عظمتهم إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك واحد من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة الأذن والعاتق. أنت الآن ما بين شحمة أذنك وعاتقك كم؟ 4 أصابع أو 5، أو قول شبر لو رقبتك طويلة. لكن هذا الملك هو واحد من حملة العرش، وقد يكون أصغرهم. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، هذا واحد من حملة العرش. طيب العرش قديش؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. العرش يغطي سائر مخلوقات الله، فما من مخلوق خلقه الله إلا وهو تحت عرش الله، ما يخرج من تحت العرش مخلوق. وعلى قدر القرب من العرش يكون القرب من الرب، وعلى قدر البعد من العرش يكون البعد من الرب. فلما اصطفى الله من خلقه من اصطفى صنع دارا، خلق دارا جعل غطاءها عرشه الكريم. أي دار تلك؟ سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زغى البصر وما طغى. هناك أو هنالك، وما أدراكم ما هنالك، نور يتلألأ، جمال ليس بعده جمال، ظل لا إحراق معه، ظل ظليل ونور يتلألأ جميل، وجنة عرضها السماوات والأرض وسقفها عرش الرحمن جل جلاله. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وإن أهل الفردوس ليستنيرون بنور العرش. شتان ثم شتان ثم شتان بين أهل الجنة وأهل الدنيا. ما نوركم يا أهل الدنيا؟ شمس، كرة من نار تلتهب، تأتي من المشرق وتغرب من المغرب، وليست دائمة عليكم وتحرق، إذا خرجتم فيها احترقت، ألوانكم تتغير، ولا بد من ظل بينكم وبينها. أما أهل الجنة فظلهم دائم، وأكلهم دائم، ونورهم دائم، وإشراقاتهم دائمة، وكل خير عليهم دائم، في كل أسبوع يزيد، ولدينا مزيد. من العظيم؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها فعل من هذا؟ هل يستطيع غير الله يفعل هذا؟ لو سقطت السماء علينا كسفا نستطيع نرفعها؟ لو جئنا الرافعات كلها؟ لو مادت بنا الأرض يمين يسار نستطيع نثبتها؟ لو تحرك البحر الأحمر إلينا نستطيع نرده؟ من العظيم؟ لا إله إلا الله، وما قدر الله حق قدره، كيف نعصيه وهو العظيم؟ كيف ننساه وهو العظيم؟ أيها الأحبة، جمع الله جل وعلا في أسمائه الحسنى بين العلي العظيم، بين العلو والعظمة، فكل عظيم هابط إلى الأرض على الأرض يمشي ليس بعظيم في الدنيا، فعظماء الدنيا كلهم من الأرض خلقوا وعلى الأرض يمشون ومن الأرض يأكلون وفيها يتبولون ويتغوطون وعليها ينامون وإذا ماتوا فيها يدفنون، فأي عظمة هذه؟ هذه عظمة؟ لكن العظيم حقا من؟ هو مالك الملك جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في أحد على كل شيء قدير غير الله؟ إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. العظيم عظمته تتجلى في خلقه، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق كل يوم فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، الآخر يقف على الأموات فيتعجب، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم على الصح، يمكن أقل شوية، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، 100 عام والعنب ما تغير، 100 عام والماء ما تغير، كان يحمل عنب وماء وجسمه ما تغير فيه شيء ولبسه ما تغير والحمار الذي كان يركب عليه لم يبقى منه شيء عظاما ناخرة. سبحان الله، ألم يكن بشر يركب على حمار ويحمل عنبا وماء وقد خرج إلى مزرعته وعاد إلى قريته وجد القرية قد هلكت أماتها الله فتعجب قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فجاء أمر الله إليه مت أنت حمارك، فمات هو والحمار، لكن موته هو كأنه يوما وبعض يوم ما تغير في شيء، وموت حماره 100 عام، الطعام المتعلق به هو لم يتغير، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وأما الحمار فانظر إلى العظمة، وانظر إلى حمارك ما عاد يعرفه، عظام هيكل عظمي 100 سنة حمار توقعون شكله ميت، العظام صارت نخرة ما عاد فيه شيء من الرطوبة، يبس، أصبحت رميما، أصبحت رفاتا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ بعد ما أصبحت رميم، يعني رمة، تعرف معنى الرمة؟ تمسكها تتفتت. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، مثل البشر دول؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، ما يحتاج يحرك يد ولا رجل ولا يحرك أي شيء، بس كلام، كن فيكون. كوني أرضا، كوني سماء، كوني جبالا، كن بشرا، كن بحرا، كن هواء، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كن ذكرا، كوني أنثى، كن عاقل، كن مجنون، كن. لا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي أمره بين الكاف والنون غير الله؟ وليس بينهما بل هو بهما. كن. ولذلك أمر الله ينقسم إلى قسمين: أمر شرعي وأمر كوني. فأمره الكوني الموجه للكون، ولهذا سمي الكون كله كونا من كلمة كن، لأنه كله جاء من كن. يقول النصارى عيسى ابن الله، الابن لا يقول له أبوه كن، وإنما يتكون بأمر آمر آخر غير الأب. فالأب لا يأمر على الرحم ولا ينهى، فيك ما حد يتحكم في رحم زوجته، كن ولد، كن أنثى، كن توأم، لا. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يجعل هذا ذكر وهذه أنثى، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض آدم، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة كيف ننشرها، ثم نكسوها لحما وهو ينظر. وتبدأ العظام تتجمع بعد ما تفرقت أوصالها، والعظم على العظم، ويبدأ العظم ينبع بالماء، ماء الحياة، ويبدأ اللحم يكسو العظم، ويبدأ الجلد يكسو اللحم، ويبدأ الشعر يخرج من الجلد، ويبدأ الحمار يقوم ثم ينهج. من أقامه؟ من أحياه؟ من رد إليه الحياة؟ إنه الله العظيم جل جلاله. يخرج إبراهيم في ليلة ظلماء من أرض العراق، مهاجر إلى الله، قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وفي ذلك الليل يلقي نظرة في ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، الحياة الصاخبة، الحياة المسبحة بحمد الله، المقدسة لله، المعظمة لله، الراكعة الساجدة لله جل وعلا وحده. فيتعجب، هذه الحياة كلها كيف أحياها الله؟ كيف كانت مواتا وأوجدت وتعود مواتا؟ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ إبراهيم تشك، قال: لا، معاذ الله، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير، أما رأيت الطير في جو السماء ما يمسكهن إلا الرحمن؟ امسك أربعة من الطيور، اختارها يا إبراهيم، اذبحها يا إبراهيم، ضع الرؤوس الأربعة عندك ولتكن مختلفة، أربع طيور كل طير يختلف عن الآخر، ثم اجمع لحمها وعظمها وريشها وأخلطه مع بعض، خلطه، اعمله مفروم، تعرف مفروم؟ لحم مفروم في رمضان يعرفونه، سووا به سمبوسة وغيره، خلطها فرمها مع بعض، عظم ولحم وشحم وريش وغيره، ثم وزعها على كل جبل، لا تخلي جبل في الدنيا توصل إليه إلا ورميت عليه شوي. وقام إبراهيم ماشي مسافر، الرؤوس الأربعة عنده، وكل ما يجي يقرب من جبل يرمي عليه، يمين يسار يمين يسار، فتتها تفتيت، وزعها توزيع، حتى إذا غلقت وما عاد باقي معاك من المفروم الجماعي شيء، اجلس وخذ الرؤوس الأربع رأسا رأسا، وكل رأس ارفعه وقول يا لحمة وعظمة وشحمة وريش هذا الرأس، اجتمع وتعال ويشوف تتجمع ويتكون الطير هذا، ويجي إلى الرؤوس الأربعة قدامه ويعرف رأسه من بينهم ويلصق عليه ويقول الله ممنوع الطيران بعد اليوم لهذا الرأس وهذا الطير، ومن تلك الطيور الأربعة الدجاجة الذي تأكلون، كان طير يطير، ومن بعد إبراهيم أصبح يمشي وتسلط عليه الناس رز ودجاج ومندي ومضبي وعلى الفحم. ومنها أيضا النعام، الطير الثاني، عمركم شفتوا نعامة تطير؟ يأتينك سعيا بأمر الله، وبقى السعي إلى يوم الدين. الدجاج والنعام والبط، تعرف البطة؟ والديك الرومي، أربعة طيور كانت تطير في جو السماء، ومن بعد إبراهيم كتب لها السعي في الأرض ليأكل الناس منها لحما طريا، ولأجل أن يعلموا أن الله على كل شيء قدير، ولأجل أن يعلموا أن الله هو العظيم وحده، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأنه يحيي الموتى، وأنه بكل شيء عليم. قولوا لا إله إلا الله. تعظيم الله بقدر معرفته، فعلى قدر معرفتك بالله يكون تعظيمك له. فهل نحن حقيقة نعرف الله ولا لا؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أعطيت لنفسك وقت تتعرف على الله؟ جعلناكم شعوبا وقبائل نتعرف، وتعرفنا على بعض، تعال أعرفك على فلان، أعرفك على وزير، على أمير، على تاجر، على شخصية، لكن من يقول تعال أعرفك على رب العالمين؟ تعالوا يا أخواننا نتعرف على الله، والله خير لنا من الدنيا وما فيها، أليس كذلك؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلو تعرفت على الله عرف الله بك الخلائق كلها. تشير الحيتان في البحر تعرفك، والملائكة في السماوات تعرفك، والطيور في جو السماء تعرفك، والدواب والهوام يعرفونك. في أحد مخلوق ما يعرف محمد صلى الله؟ الحجر إذا مر عليه سلم عليه، إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي، سلام عليك يا رسول الله. الشجر يسلم عليه، كل شيء يصلي عليه، الملائكة في عليائها تصلي عليه، لأن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ هل ينكر المعروف؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم اليهود، معروف في التوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب المنزلة، معروف عند خلق الله جميعا عليه الصلاة والسلام، لأنه معرف بالله، ومن عرف بالله عرف الله عليه الخلائق. فنحن دعاة لمن؟ أكثر الناس دعاة للناس. كم مرة أثنيت على الله حق الثناء من عندك؟ كم مرة عرفت على الله عبادة؟ يا جماعة تعال، الله كذا، الله كذا، الله كذا. كل ما تزيد التعريف بالله زاد الله التعريف بك. درجات تعظيم الله كم درجة؟ 3 درجات. الدرجة الأولى تعظيم حكمه الشرعي. تعظيم وش؟ حكمه الشرعي. ويكون هذا التعظيم بثلاث أمور. أولا بترك الترخص. ترك إيش؟ الترخص في الترك. يدور على مفتي يفتين، هذا شيء مباشر يضبط له وضع، أو يدور على مفتي يفتين، هذا شيء مو بحرام. يقول بالله فتشوا في المذاهب، شوفوا إن الفقهاء، شوفوا ممكن واحد من المذاهب ظاهري والله باطني والله يكون فيه إن هذا شيء حلال. ولذلك قال الفقهاء تتبع الرخص طريق الزندقة. الشخص اللي يدور على الرخص هذا زنديق، لأن من تتبع رخص الفقهاء خرج من شرع الله، لأن كل فقيه سيجتهد وكل مجتهد له جانبين خطأ وصواب، فكأن المتتبع للرخص هو متتبع لأخطاء المخطئين يجمعها ويمشي عليه، هذا مذهبه وين رايح. ولذلك أنت تتبع الدليل، إذا جاتك الفتوى قل ما الدليل عليها، من كتاب أو سنة أو قياس صحيح أو إجماع أمة في عصر من عصورها، إذا وجدت ذلك فهذا الحق. وإذا لم تجد إلا كلام قال فلان ليست شرع، مهما كان القائل غير محمد صلى الله عليه وسلم، مهما كان، لو قال لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال مالك، قال فلان، قال حتى الصحابة، إذا قالوا لك قال الصحابي فلان، فكل قول يؤخذ منه ويرد إلا قول من؟ إلا قول محمد صلى الله عليه وسلم. ابحث عن قال الله قال رسول الله، لأن الله ما زكى أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، غير النبي صلى الله عليه وسلم قد ينطق بغير الوحي، لأنه لا وحي على غير النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من تعظيم حكم الله ترك الغلو في الدين، يعني وهو عكس الترخص. الترخص تفريط، والغلو إفراط. والله جل وعلا يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الشيطان يجيك من باب التفريط، يقول لك يا أخي أخر الصلاة، يجوز ترى تجمع بين الظهر والعصر، يجوز، فتوى من إبليس، وتأخر وتصبح جامع كما يفعل بعض طوائف المسلمين، ما عندهم صلاة في وقتها، عندهم جمع ظهر مع عصر، مغرب مع عشاء، فيصلون 3 مرات، الظهر دائم في وقت العصر والمغرب دائم في وقت العشاء، ويجمعون طول عمرهم. وإذا سألتهم ليش تجمعون يقول والله احنا مسافرين، كل من عليها مسافر للآخرة، والله قال عن المسافر يجوز له الجمع. يا لطيف، هذه ما يبدأ مقام، شوف فلسفة، هذا ترخص في غير محله. الله أذن بالجمع للمسافر وبالجمع للمطر وبالجمع عند الخوف وبالجمع عند أسباب معينة، لكن عند عدم وجود تلك الأسباب يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلافه. والأصل في الصلاة أنها كتابا موقوتا، أي في وقتها، وأفضل العمل الصلاة على أول وقتها. أما الثاني فهو الغلو، والغلو ينقسم إلى قسمين: غلو مخرج من الملة صاحب كافر، وغلو لا يخرج من الملة لكنه يخرج من السنة، يخرج من الهدي النبوي، وهذا ما يسمى بالبدعة، وكلاهما شر. أما الغلو المخرج من الملة فهو الزيادة على شرع الله عمدا. يجي واحد يقول لك صلاة الفجر ركعتين، يقول لك اسمع، كانت ركعتين زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن زمننا لا والله بزودها خليها أربعة، طورنا صار الفجر أربع ركعات، هذا غلو زيادة ما أنزل الله بها من سلطان، وتعمدها كفر لأنه تغيير لشرع الله وكفر به. يقول لك اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، إذا ليش ما نأخر المغرب ونقدم العشاء؟ خلي العشاء أربعة في وقت المغرب ونخلي المغرب هو الأخير ثلاثة، تبديل وتغيير، وهذا أيضا كفر إذا كان عمدا. أما إذا كان جهل فالجاهل مسكين أعماله كلها مختلف فيه. اختلف العلماء في الجاهل ماذا له من عمله، فقيل ليس له شيء، يعمل يعمل يعمل يوم القيامة لا يجد شيء، وقيل أن أعماله كلها ضده يوم القيامة يعذب بها. يقول ليش ما تتعلم؟ ألم نجعل لك سمعا وبصرا وفؤادا؟ ليش ما تعلمت؟ وقيل إنه لا له ولا عليه، يعني ليس له وليس عليه. والصحيح أن العبادة التي يمكن يتعلمها الجاهل يؤخذ عليها لو لم يتعلم، والأشياء التي تفوته دقائق العلوم التي لا بد فيها من طلب العلم هذه قد يعذر فيها بعض الأحيان. إذن أول شيء ترك الترخص وهو الدرجة الأولى، والثاني ترك الغلو هذا من تعظيم أمر الله، والثالث ترك التعليل. والتعليل هذا هي شغلة الفلاسفة والمتفلسفين وأهل التعقل والعقلانيين والعلمانيين ومن سار على منهجهم. يقول لك طيب لماذا يفرض الله جل وعلا علينا الصيام؟ ليش؟ شو الحكمة؟ شو العلة؟ قل والله قال لك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب يقول لك أنا ممكن نتقي وأنا ما أصوم وصير تقي، فإذا علل أحكام الله بعلل فهذه الأحكام المعللة إما أن تكون أوامر أو تكون نواهي، فإن كانت نواهي وزالت العلة فإن النهي سيترك، وإن كانت أوامر وزالت العلة فإن الأمر سيترك، فيقتضي تعليل الأحكام دائما على ترك الأوامر والنواهي كما فعل أصحاب الخمور. جلس مجموعة من فقهاء هذا المذهب، مذهب العقلاني، مذهب الذي صاحبه يتبع عقله ولا يتبع شرع الله، جلسوا يتسولفوا. قالهم واحد ما رأيكم نشرب الخمر؟ قال له واحد أخاف أن نختلف ونتخاصم وتجي بيننا العداوة والبغضاء. قال له لا أبشرك إني أنا قلبي سليم ولا أزعل منكم. قال والثاني وأنا سليم ولا أزعل منكم. فشات الفتوى من الثالث قال إذن حلت لكم الخمر فاشربوها. وقال أدرها، يعني أدر كأس الخمر، أدرها، فما التحريم منها لذاتها ولكن لأسباب تضمنها السكر، إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى فسياني ماء في الزجاجة أو خمر. إذا كانت العلة في السكر أنه يضل عن سبيل الله وسبب العداوة والبغضاء، إذن السير إذا زالت العلة يتساوى الخمر مع الماء، إذا نشربوها. والآن في بعض من يفتي بجواز الخمر إذا تغير اسمها، يقول لك الله حرم الخمر، إذا ما اسمها الخمر، هذه لها اسم ثاني، هذا اسمه ويسكي، الله ما قال يحرم عليكم ويسكي، قال يحرم الخمر، هذا اسمها بيرة معها شوي مواد، اسمها كذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يحلون، وهو يتحدث عن آخر الزمن وما سيكون فيه من مخالفة أمر الله، قال يحلون الخمر والحرير والزنا والمعازف، يستحلون الخمر والحرير والزنا والمعازف ويسمونها بغير اسمها، والربا ويسمونها بغير اسمها. الآن فعلا المسميات اختلفت والحقيقة هي هي. الآن الربا يسمى في البنوك فوائد، فوائد عمولة، عمولة فوائد، تبي فائدة والله ما تبي فائدة أعوذ بالله من تلك الفوائد كلها، الربا بعينه فائدتنا فائدة البنك فائدة العميل كلها ربا، لأنه مال بمال والزيادة عليه، أودي عندنا 100,000 نعطيك عليها كل شهر 5% ربا. وهذا يسمى ربا إيش؟ ربا النسيئة كل شهر تأخير، أو ربا الفضل الزيادة عليه يدا بيد، أو ربا القرض خذ منا وسددنا بعدين أقساط وكل قسط عليه زيادة، كلها ربا ولو سماها فوائد، ولو سموها فوائد. ومن ذلك أيضا تسمية الخمر بغير اسمها، شراب الروحي، أي روح، وهل تشرب الروح أو تأكل؟ ومن ذلك تسمية الزنا بغير اسمه. إيش يسمون الزنا الآن؟ سياح، وتعليم السياحة، وهذه أستاذة لتعليم السياحة، وهذا أستاذ متخصص في السياحة. وأي سياح؟ السياحة في الإسلام الجهاد في سبيل الله، والسياحة في العصر اليوم الله المستعان إلا ما رحم ربك. إذن يسمونها بغير اسمها. ومن التعليل أيضا من أدب الأمر عدم التعليل الغير صحيح، قد تكون هناك علل صحيحة، لكن قد تكون هناك علل غير صحيحة، فتتبع الغير العلل يضعف الهمة. مثلا قول الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. العلة فيه التقوى، يقول واحد خلاص أنا ممكن أتقي من غير الصيام، إذا يصبح الصيام عنده عادي، وهكذا. الدرجة الثانية من درجات التعظيم هي تعظيم الحكم القدري. الأول تعظيم الحكم الشرعي، وذكرنا فيه ثلاثة: ترك الترخص، وترك الغلو، وترك التعليل. ثم يأتينا تعظيم الحكم إيش؟ القدري، وهو ثلاثة أيضا. أولا ألا يبغي بحكم الله عوجا، ألا ينظر في أحكام الله القدرية عوجا. مثلا لو لم يخلق الله السماوات سبع، لو خلها عشر، الله ما يسأل، لا يسأل عما يفعل. ما دام الله خلق، ما دام الله أمر، الله لا يفعل إلا خير، وأفعال الله كلها تدور بين العدل والفضل، فما في ظلم عند الله في أفعاله. فلذلك من تعظيم الله تعظيم أفعاله، تعظيم حكمه القدري. مات ذاك المريض، ما مسكين، ليش موته الله؟ رحمه يا أخ، ربما الموت أرحم له. بعض الناس يتعذب بالمرض والموت أرحم له، فيقبضه الله رحمة له ويدخله الجنة. والله مسكين عياله عشر وقبض الله أبوهم، طيب تولاهم صاروا يتامى، والأمة الإسلامية كلها تتنافس عليهم، أرحم لهم الأمة والله أبوهم الفقير المريض المسكين ما عنده شيء؟ والله رب العالمين أصلا اللي بيتولاهم. لذلك أفعال الله كلها عدل، ولذلك تخفى علينا العلل لا ندري ليش، وهذه هي سر الله في خلقه وهو القدر. الثلاثة ألا يعارض القدر، ألا يعتقد تعارض القدر والشر والشرع، فأمر الله الشرعي لا يتعارض مع أمره القدري. هذا الموضوع ترى فيه شوي من الصعوبة، لكن بنمر عليه عبورا، والإنسان عنده إشكال ويريد توضيح ممكن نجلس معه الواحد، لأن موضوع القدر هذا سر الله في الخلق، وهو من الأشياء التي لم يحيط الناس بها علما إلى اليوم. عرفتم؟ الأمر الثالث والأدب الثالث هو أدب الدعاء، استخدام الدعاء في مواجهة القضاء. فأنت عندما تستخدم الدعاء فأنت لا ترى تسخط من القضاء، ولكن تستقبله بالدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، لكن من ترك الدعاء وجعل بدل الدعاء السخط والتشكي هذا مشكلة. مثلا وقع منك ذنب، ما تقول يا ربي ليش خليتني أذنب يا ربي، لا تلوم إلا نفسك، أنت اللي وقعت في الذنب، نفسك دعتك، شيطانك دعاك، لكن قل ربي اغفر لي أنا ذنبت، أنا اللي مذنب يا ربي، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، يعني أنت مقدس يا رب، لكن أنا كنت من الظالمين. عرفتم؟ هذا الأدب مع الله، والأدب في معاملة القدر، شيء اللي واقع تنفيذه من الله جل وعلا قضاء وقدرا. نأتي للشيء درجة ثالثة، وهي التعظيم والحق سبحانه وتعالى، وذلك بأمور. أولا تعظيم ذاته، ذات الله جل وعلا ليست كذوات الخلق، ليس كمثله شيء، فمهما شاء من صفاته فلا نماثل صفات الذات بصفات ذوات الخلق. وجهه كريم ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، الكيف مجهول والسؤال عن ذلك بدعة، لكن نؤمن بالصفة. وكذلك قدمه يضعها في النار فتقول قطني قطني، الوصف لا يمكن يدرك، والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب. هذا تعظيم الذات، ويقتضي التعظيم عدم التشبيه وعدم التمثيل وعدم التعطيل وعدم التأويل. فلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، يعني لا تعطل الصفة تقول لا، كما فعل المعتزلة قالوا كيف يكون سميعا بصيرا والمخلوق سميع بصير والله قال ليس كمثله شيء، فكيف نقول أنه سميع بصير؟ قلنا لهم يا أغبياء، هل السمع كالسمع وهل البصر كالبصر؟ سمع الإنسان قبله جعله مجعول مخلوق، وسمع الله ليس قبله شيء. الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيش؟ جعلناه، يعني ما كان سميعا ولا كان بصيرا قبل جعلناه. تعظيم ذاته، تعظيم صفاته، تعظيم أسمائه. تعظيم الأسماء يقتضي معرفتها، وألا تسميه من تلقاء نفسك، وأن تعلم أن أسماءه ليست مشتقة من صفاته، ما هو كل صفة لله يشتق له منها اسم، بينما أسماءه مشتقة منها صفاته، كل اسم لله هو مشتق تشتق له منه صفة، مثل جبار جبروت العظيم العظمة، لكن ليست كل صفة لله يشتق منها اسم، مثل غضب الله جل وعلا، غضب الله عليهم فلا تقول الغاضب، مثل سخر الله منهم لا تقول الساخر، فالصفات أوسع من الأسماء. عدم التألي عليه، من الأدب عدم التألي على الله، تتكلم عن الله تقول والله ما يغفر الله لفلان، والله ما يدخل الجنة، كيف تتألى على الله؟ من الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأدخلتك النار في الحديث. عدم القسم عليه والقسم به على مخلوق، ليس من الأدب مع الله أن تجعل اسمه تستشفع به المخلوق، تقول أسألك بالله، الله أعظم يا أخي أنك تسأل به هذا المخلوق أو تسأل به حاجة تافهة من الدنيا. ولهذا لا يسأل باسم الله إلا الجن. وكم من الناس يقول أسألكم بالله، لا تسأل بالله إلا الجن، فالله أعظم من ذلك. والقسم به، إذا أردت أن تقسم أقسم بالله جل وعلا وبأسمائه، لأن القسم يقتضي تعظيم، أقسم بالله بأسمائه بصفاته. أما القسم بغير الله فهو سوء أدب مع الله، وقد يكون كفر، مثل قسم كثير من الناس بزوجاتهم، علي الطلاق، طلاق عنده أعظم من الله، إيش علي الطلاق، علي الحرام، كل الكلام هذا ليس أدب مع الله، لا طلاق ولا حرام ولا كلام فاضي. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكذلك الحلف بالأمانة، أمانة الله سلك بالأمانة، أي أمانة. سبق أن تكلمنا عن حرمات الله وتعظيم حرمات الله وفصلناها، الدرس الماضي ذاك يخلط مع هذا ويصير الجميع يكمل بعضه بعضه لأن الوقت انتهى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.